الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر، معرفة المنكر من الحديث. بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيرهم من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان يعني بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن الحديث الذي أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم. ومثال ذلك وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو الزكير وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغا من يحتمل تفرده، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول: معرفة المنكر من الحديث. ثم ذكر تعريف أبي بكر البرديجي رحمه الله للمنكر أنه الحديث الفرد، وهذا حكي أنه مذهب خاص للبرديجي، وهو أن كل حديث تفرد به راو ولو كان راو من الثقات ولم يجد متابعا له ولا شاهدا له فإنه يعتبر حديثا منكرا. وهذا ذكر أيضا أنه مذهب الإمام أحمد، وظاهر هذا المذهب بأن الحديث الغريب لا يقبل حتى يكون لمن تفرد به من تابعه، أو يكون الحديث شواهد تشهد على صحته. وعلى ظاهر مذهب أبي بكر البرديجي بأن الحديث الفرد ولو كان الذي تفرد به ثقة من الثقات فإنه لا يقبل. وحكي أنه مذهب أبي عبد الله الحاكم، وقد أشار إلى ذلك أيضا في كتابه معرفة علوم الحديث. وعلى الأظهر والذي يدل عليه كلام المحققين وكلام المتقدمين والحفاظ أن الغرابة والتفرد ليس نكارة، إذا كان متفرد رجل ثقة يقبل منه تفرده، وإلا فقد تفرد جمع من الأئمة بحديث كثيرة، فالزهري له تفردات، الإمام مالك وابن عيينة والثوري والأعمش وإسحاق وقتادة ويحيى بن أبي كثير وغيره من الثقات الجبال الأثبات، لهم ما من أحد من الرواة المشهورين إلا وله أحاديث تفرد بها. ولذلك إن صح بأن مذهب أبي بكر البرديجي هو عدم قبول التفرد حتى توجد المتابعة فإنه مذهب مخالف لمذهب أئمة الحديث. وإن أردنا أن نحمل كلام أبي بكر البرديجي على مذهب المحدثين المعروف عنهم كالأئمة الكبار إمام أحمد والبخاري والمديني والنسائي ومن قبلهم كحسين قطان وابن مهدي وغيرهم من طبقة ومن قبلهم كشعبة والثوري وغيرهم من تلك الطبقة، فإن نقول بأن مراده هو الحديث الشاذ، وأن التفرد إذا لم يوجد له من الشواهد ما يدل على صحته بل كان ظاهره يخالف الأحاديث فإنه يعتبر حديثا منكرا. هذا إن أردنا أن نحمل كلام بكر الرديجي على مذهب الكثيرين. لكن عموما لا شك أن تفرد الراوي بالحديث لا يعد منكرا إذا كان الراوي ممن يحتمل تفرده، سواء كان من الثقات الأثبات أو كان صدوقا، فقد نقبل من الثقة الحديث ما لا نقبله من الصدوق، وقد نقبل من الصدوق من الحديث من التفرد ما نقبله من غيره. وعلى هذا وقد ذكر أيضا بعض أهل العلم بأن هذا قريب من مذهب الإمام أحمد، ولذلك يطلق الإمام أحمد رحمه الله هذه العبارات على بعض الحفاظ الأثبات، فيقول عن إبراهيم محمد إبراهيم التيمي مثلا يقول وله مناكير، وليس مراد بالمناكير الحديث المنكرة التي استنكرت عليه وعدت من أخطائه، وإنما له مناكير بمعنى له تفردات. ولذلك هذا مهم جدا أن يفهم في عبارات الإمام أحمد وفي عبارات البرديجي خاصة. فالإمام أحمد يطلق النكارة على التفرد، فقد قالت هذه العبارة عن المشاهير كمحمد بن تيمي وغيره، تجد أحمد يقول ثقة له مناكير، فالذي لا يفهم عبارة الإمام أحمد يظن أنه له أي له حديث منكر استنكرت عليه، لا ليس مراد ذلك، أي بل له تفردات، أي كان معروفا بالتفرد لا أنه يضعف ذلك. ولذلك الخلاصة بأن نقول بأن التفرد قد يقبل وقد لا يقبل، ولذلك قد ذكرنا قبل ذلك بأن التفرد بحد ذاته يعد مشكلة، مجرد التفرد بالحديث مشكلة، لا يعني أن الحديث الفرد غير مقبول، لا، بل هناك حديث جمع من الحديث في الصحيحين كله حديث غريبة ومع ذلك الأمة مجمعة على صحته، لكن مجرد التفرد لا شك أنه نوع من الإشكال. ولذلك قد يستغربون من الراوي كثرة التفرد إذا لم يكن معروفا بكثرة الرواية، لا أنهم يضعفون لكنهم قد يتوقفون أحيانا. ولذلك التفرد الحديث، وقد ذكر أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة عندما تكلم على سننه قال وذكر عبارة معناها بأن الحديث غريب لا يقبل عند أهل العلم، قال والحمد لله أنه ليس في كتابي شيء من الغرائب. وظن بعض الناس بأن مراده أن مذهب أبي داود كمذهب بكر برديجي بأن الحديث لا بد أن يكون له مثال، بمعنى الحديث لا يقبل من طريق واحد، لا بد أن يكون له على الأقل أن يكون له طريقان أو يكون الحديث شواهد. لكن مراد أبي داود رحمه الله هو أن مجرد التفرد يعد إشكال عند العلماء، وذلك يعني يدققون أكثر في الحديث الذي تفرد به، من المتفرد؟ هل هم من يقبل حال تفرد أم لا؟ فإن تفرد بحديث وليس حاله من يقبل أن يتفرد مثل هذه السنة فقد يستنكرونه، ولكن يطلقون على كثير من الحديث يعلونها بالتفرد، وهذا كثير، قد يعلون بالتفرد يعلون الحديث جملة، قد يعلون الإسناد، وهذا حديث منكر، كما تفرد عبد الواحد بن زياد مثلا عن الأعمش، وعبد الواحد بن زياد ثقة ثبت، لكن جاء بحديث عن الأعمش تفرد به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال إذا صلى أحدكم سنة الفجر فليضطجع، والحديث ظاهره السلامة، عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت وروى رواية عن الأعمش، لكن ما أحد أعلم، قال هذا حديث منكر. وهكذا ردوا أحاديث كثيرة لمن تأمل في كتب العلل أنهم استنكروها ولم يقبلوها. وذلك يقول الذهبي رحمه الله في المنقذ وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، فقد يقبلون التفرد وقد لا يقبلونه، ولكل حديث نظر خاص. القاعدة العامة أن الحديث الذي تفرد به رجل ثقة ثبت عن شيخ قد عرف بالرواية عنه أنهم يقبلونه، لكن قد يستنكرون بعضه. أما من دون الثقات الأثبات فهم يتحرزون فيها أشد بشكل أكثر، ومن تأمل في كتب الحديث يجد هذا ظاهرا في مذهب المحدثين، لا سيما أن كلمة منكر كلمة شائعة بخلاف الشاذ، وذلك هنا يقول أن الكلام في المنكر كالكلام في الشاذ. هنا لما قسم الشاذ قسم إلى قسمين، قال حديث الفرد المخالف، هناك قال الفرد أي تفرد به وخالف الأحاديث، ثم قال الفرد الذي ليس في رأي من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجبه التفرد والشذوذ. وهنا عرف النكارة بمثل تعريف الشاذ، أي كأن ابن الصلاح يرى بأن الشاذ والمنكر لفظان قريبان، وهذا هو الحق. وإن كان الشاذ كما ذكرنا يقع على ندرة، قليل ما تصل حديث الشذوذ، وغالبا ما يطرق الشذوذ ويراد به المخالفة بالحديث الذي فرد به خالف السنة المعروفة، فيأتي رجل يتفرد بسنة أو بحديث ينقل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ظواهر الأحاديث، وقد يكون رجل ثقة ثبت ومع ذلك يحكمون عليه بالشذوذ. ولذلك بين التفرد وبين بين النكارة بين الشذوذ بينهما إيش؟ بينما لا نقول عموم خصوص، لكن بينهما قد يطلق على حديث الشاذ بتعريف أهل الاصطلاح المنكر، وقد يطلق على المنكر إيش؟ الشاذ. فهم قريبان من بعض، ولذلك كما ذكرنا بأن أكثر المحدثين المتقدمين ما كانوا يميزون من هذه الألفاظ، وإنما لما جاء أهل العلم من أرادوا أن يضبطوا المصطلح ويجعلوا لكل لفظ مصطلحا أو لكل فن مصطلحا خاصا يكون جامعا مانعا، هنا اختلفوا في الفرق بين الحديث الشاذ وحديث المنكر. ثم فرق طبعا وقال أن المركن على هذا يطلق على قسمين، القسم الأول ما ذكرناه في الشاذ وهو المخالف، التفرد مع المخالفة، كما ذكر هنا أن الإمام مالك رحمه الله خالف أكثر الثقات عن الزهري بأنه جعل الحديث من روايته عمر بن عثمان، والمعروف من الثقات الأثبات ممن هم في طبقة الإمام مالك رحمه الله أنهم من رواية عمرو بن عثمان. لكن هذا هذه النكارة هل تستلزم ضعف الحديث؟ لا تستلزم ضعف، لأن عمرو بن عثمان وعمر بن عثمان كلاهما إيش؟ من الثقات. إنما الخطأ في اسم الراوي، الخطأ في اسم الراوي. وقد يأتي أحيانا يقبلون ويقول الحديث عند الزهري أو عند علي بن حسين عن اثنين، عن اثنين، فيقول قد لعل علي بن حسين رواه عن عمر ورواه عن عمرو، لكن لا يقول هذا إلا قليلا، لا يفزع لمثل هذه الطريقة إلا قليلا إذا كان راوي عنهما مكثرا. الشاهد أن هنا لما خالف الإمام مالك رحمه الله وتفرد بإسناد الحديث عن عمر بن عثمان خالف الثقات، فهنا تفرد في الإسناد مع مخالفة، تفرد مع مخالفة، فيكون كما ذكر عن الشاذ هو الفرد المخالف. ثم عرف الثاني هو الذي تفرد به رجل ليس هناك مخالفة لكن تفرد بحديث حال هذا الراوي لا يقبل تفرده. وكلمة لا يقبل تفرده إما لأنه ليس بذلك الضابط، وإما لأن السنة التي تفرد بها مما تعم بها البلوى أو تتوفر همم الدواعي لنقلها. ولذلك لم يقول لا يقبل حاله تفرده، قال والفرد ليس في رأي من الثقة وإتقان ما يحتمل معه تفرده. أحيانا قد يعلون حديثا تفرد به ثقة ثبت، معروف أن كلمة ثقة ثبت من أرفع درجات التوثيق، يعلون أحيانا بالتفرد ويستنكرونه حتى لو كان تفرد به ثقة ثبت، لأن ماذا؟ إن هنا ينظرون إما إلى الإسناد وإما ينظرون إلى المتن. وقد يكون رد الحديث لأن المتفرد ليس معروف بالرواية، نعم هو صدوق في نفسه لكن قد يتفرد عن الراوي المكثر من الرواية، كما لو جاء رجل مثلا صدوق أو ثقة روى عن قتادة حديثا دون بقية أصحابه. معروف أن العلماء كانوا يهتمون بطبقات الرواة عن المكثرين، أتوا المكثرين وجاءوا لهؤلاء وقسموا أصحابه، فالطبقة الأولى غير طبقة التابعين وأتباع التابعين، هذه لا في الغالب أنه في زمن التابعين أو في زمن التابعين كبارهم وأوساط التابعين كان الناس في عهد جهاد، ولذلك ربما يكون رجل ليس له عند الحديث واحد، لم يكن يجلس في ذلك الوقت للتحديث، وبدأ الجلوس في حلقات العلم في عهد عمر بن عبد العزيز لما أمر الزهري أن يجلس ويحدث، وحينئذ ومنذ ذلك الوقت بدأت الرحلة في طلب الحديث. لما قال سفيان بن عيينة لما ذكر حديث يوشك الناس أن يطلبوا عالما لا يجدون أعلم من عالم المدينة، قال كنت أظنه سعيد بن مسيب، يقول حتى علمت أنه الإمام مالك. كيف عرف الإمام مالك؟ معنى سعيد مسيب من كبار التابعين، الإمام مالك من كبار التابعين. لماذا قال حتى علمت؟ لأن في عهد سعيد مسيب لم تكن رحلة في طلب الحديث معروفة مشهورة، كان في زمن الصحابة، في زمن الخلفاء الأربعة، وفي أوائل بني أمية وغيرهم، كان الناس في جهاد، ولذلك كان المتفرد في ذلك الوقت يقبل. ولذلك غالب هذه التفردات التي تستنكر غالبها تكون من أتباع التابعين فما دون. لما يأتي رجل في عصر الرواية وأصبح الناس يرحلون في طلب الحديث، وأصبح العلماء يجلسون للتحديث، وأصبح يدون الرجال، ويعرف الذين يطلبون الحديث، لما يأتي رجل بين هؤلاء في ذلك الزمن عصر التحديث يتفرد بسنة يشذ عن الناس مع توفر همم الدواعي عند المحدثين لنقلها، هنا يستنكرون. لكن قد يقبلون هذا التفرد عن راوي من كبار التابعين ليس له إلا حديث واحد، ولم يروي إلا عن رجل واحد، ولم يروي عنه إلا واحد، مع ذلك يقبلون الحديث ولا يقول هذا حديث فرد، لأن التفرد في عصر التابعين وكبار التابعين كان إيش؟ مشهورا، لم يكن يجلس التحديث، كان الناس في جهاد في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد معاوية، كان الناس في جهاد، ولذلك لم يكن يجلس للتحديث. ولما خاف عمر بن عزيز رضي الله عنه دراسة العلم أمر الزهري أن يجلس للتحديث، لأنه إذا خرج الناس والعلماء إلى الجهاد وذهبوا إلى الساحات ولم يجلس ربما ضاع كثير من العلم. الشاهد أن التفرد كلما نزل في الطبقة كلما اشتد العلماء في التفرد، ولذلك لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يأتي رجل في طبقة الإمام أحمد يتفرد بحديث، هذا ما يقبل ولو كان جبلا ثبتا، ما يقبل، ما يمكن. نقبل التفرد في زمن التابعين كبار في أوسط التابعين، في أتباع التابعين كان ثقة ثبت، طبقة مثلا الطبقة الأولى طبقة سعيد المسيب، طبقة الثانية طبقة ابن سيرين نقبل، الطبقة الثالثة طبقة الزهري وقتادة، هذا نقبل التفرد. أتباع التابعين طبقة العليا منهم كطبقة الإمام مالك والثوري وحسن بن زيد قد يقبل إذا كانت ثقة ثبت، التي دونهم كابن عيينة بن مبارك هذا تشد فيه، أما إذا نزل عن ذلك كطبقة الشافعي عبد الرزاق وغيرهم فهذا لا يمكن أن يقبل التفرد أبدا. ما يمكن الحديث خلال هذه القرون لا يرويه إلا رجل متأخر أبدا. ولكن غالبا يتكلم عن التفردات هي في الزمن التي يقبل من الراوي أن يتفرد. وعلى هذا فهنا هذا الحديث ذكره، فالشاهد أن قوله أن هو الفرد الذي ليس في راوي من الثقة والإتقان أحيانا قد لا يقبل التفرد، لأن الراوي نعم هو صدوق لكن هذا الحديث لا يحتمل إيش أن يتفرد بهذا الراوي. وهذا كثير أمثلة هذا كثيرة، ومتأمل كتب الجرح والتعديل وكتب العلل لحاتم والبخاري وغيره يجد هذا كثيرا، أنهم يعلون بأحاديث أنه تفرد بها فلان، تفرد بها فلان، تفرد بها فلان، وهو رجل صدوق، الرجل صدوق، حديث كثيرة محمد بن عمرو بن عطاء وغيره وغيره تفرد بحديث، مع أنه هو صدوق لكن قد يتفرد بسنة، كحديث كثيرة مثلا إذا قبلت حديث مثلا عن المرأة تدع صلاة أيام أقرائها قال عنه هذا حديث الشذوذ أو بالتفرد، مع أنه يتفرد به رجل صدوق قال لكن هذه السنة لا يحتمل أن يتفرد بها، يحتاج إلى أن يكون أضبط منه وأتقن منه. فالشاهد أن هنا لما ذكر هذا الحديث قال كل بلح بالتمر، تفرد به من؟ يقول تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد المقيس، هذا قد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله متابعته وهو صدوق، لكن هذه السنة كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل زيد بن خلف، لم يقبله المحدثون فعلوه بالنكار، فقالوا أن هذا حديث منكر. لكن على ما مشى عليه أكثر أهل المصطلح ممن جاءوا بعد من الصلاح كلهم قالوا أن المنكر مخالفة الضعيف الثقة، والشاذ مخالفة الثقة من هو ثقة منه، وهذا نوع وقد يكون نوعا على قلة، فجعلوا الشاذ والمنكر لا بد فيه من قيد المخالفة، وفرق بين الشاذ بين الشاذ مخالفة الثقة أي من هو مقبول الرواية لمن هو أولى منه، وجعل المنكر مخالفة الضعيف في أصله للثقة، وهذا إن صح فهو نوع من المنكر نوع من الشاذ لكنه على ندرة، لأنهم قيدوا التعريفين بالمخالفة، وأكثر المحدثين ليسوا على ذلك، بل قد يطلقون النكار على حديث ليس به مخالفة أساسا، ليس به مخالفة لكن يحكمون بالخطأ فيها، بل قد يطلقون النكار على على على على لفظ واللفظ ليس به مخالفة، ولذلك تقييد بالمخالفة ليس صحيح. وأذكر على ذلك أمثلة كثيرة، حديث مثلا الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله مثل في صحيحه قال عن أبي هريرة إذا ولغ الخلف في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات، في جاء في في في عند مسلم قال فليرقه ثم ليغسله، زيادة فليرقه هل فيها مخالفة؟ فيه زيادة، حديث فيه فليغسله، جاء في بعض الروايات فليرقه ثم ليغسله، ما في مخالفة وإنما زيادة، فالحديث لا تخالف ولا تنافي. مع ذلك عله جمع المحدثين كالدارقطني وغيرهم، وهذه زيادة شاذة، وقال بعضهم هذه زيادة منكرة أخطأ بها فلان. ومثله أيضا إيش؟ قالت يا رسول الله حديث مسلمة يا رسول الله إني امرأة أشد ضعف رأسي أفنقضه من غسل من الجنابة والحيضة؟ فقال لا، فقال نعم، فقال لا. جاء الحديث معروف إيش؟ أفنقضه من غسل الجنابة، وزاد بعضهم إيش؟ والحيضة، معنى ما في مخالفة، فيها حكم زايد فقط لا ينافي الآخر. مع ذلك جاءوا المحدثون وقالوا هذه زيادة شاذة تفرد بها عبد الرزاق أظن. فالشاهد أن هذه الزيادات التي قد ليس فيها منافاة، ولكن تقييد النكارة والشذ بالمخالفة مطلقا كما هو المشهور في المصطلح، هذا لو أراد الإنسان يطبقه على كثير من أحكام المحدثين على حديث قد يجد فيه نوع من الغرابة. ولذلك كلام ابن الصلاح رحمه الله أتقن في هذا الباب من كثير من أتى بعده. قال النوع الخامس عشر ومعرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد، هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله تعالى أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع لي، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. قال الشيخ رحمه الله فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة، فإن لم يروي أحد غيره عن أيوب ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، ولكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعنى، فذلك الشاهد من غير متابعة. فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. قال وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين وتفرد به عن ابن سيرين أيوب وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجود المتابعة فيه. نعم، أو يكون معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. والاعتبار المراد به هو النظر فيما يقوي الحديث وينظر هل الحديث هذا غريب أم أن راويه قد توبع، بمعنى أنه قد شاركه غيره في الرواية أو شارك شيخه في الرواية، وهل له من الشواهد أي من مرويات غير هذا الصحابي ما يشهد له ويؤكد هذا المعنى إما نصا وإما معنى. فهذا المراد به هو الاعتبار، فينظر يقول هي هذه المرتدون في نظره في الحديث، وخلاصة ذلك أنهم ينظرون هل هذا الحديث فرد أم لا. فإن جاء كما مثل هنا، فإن روى حماد بن زيد مثلا حماد بن سلمة عن أيوب عن مسيح عن أبي هريرة، فننظر هل روى غير حماد عن أيوب، فإن روى عنه غيره كان روى حماد بن زيد فهذا يسمى متابعة تامة لأنه تابعه في أصل الإسناد في أول الإسناد. فإن لم يروه غير حماد ينظر هل شارك أحد غير أيوب هذا الحديث بالرواية عن الجسيرين، فإن تابعه غيره سمي متابعة ناقصة. فإن لم يكن نظر هل روى هذا الحديث عن غير الجسيرين، فإن تابعه أحد كانت أنقص من التي قبلها. فإن لم يوجد ينظر هل روى هذا الحديث أحد غير أبي هريرة، فإن رواه أنس أو ابن عباس سمي شاهدا. ولكن الرواية عن غير الصحابة تسمى، وأن المتابعة تكون في من دون الصحابة. المتابعة متابعة تامة، متابعة ناقص كما هو معروف في كتب المصطلح. وكل هذا لينظر هل هذا الحديث غريب أم أنه عزيز أم أنه مشهور أم أنه متواتر. فإن ولذلك وقد يكون التفرد في أصل الحديث وقد يكون نسبيا، كان يقال تفرد بهذه مثل حماد بن سلمة عن أيوب عن بسيرين عن أبي هريرة، لم يروه عن أيوب غير حماد بن زيد، لكن قد رواه عن بسيرين غير أيوب، قد يكون رواه عن بسيرين غير أيوب، فيقال تفرد حماد بن زيد في الرواية عن أيوب، فيكون تفرد نسبي، يكون تفردا نسبيا. الحديث له أصل له متابعات، لكن حماد زيد هو اللي تفرد بالرواية عن أيوب، لكن أيوب قد شورك في الرواية. نعم. فتعلنا الشيخ يطلب رقم. إيه، هو قال متابعة. الصحيح أن الشاهد أنه إذا كان أحيانا قد يكون متابعة وشاهد، لكن المعروف عند المحدثين بأن الشاهد هو من غير رواية ذلك الصحابي الذي ينتهي الإسناد إليه. قال: ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره: في الضعفاء فلان يعتبر به، وفي فلان لا يعتبر به. وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم. فكلمة يعتبر به أن يصلح أن يكون شاهدا لغيره أو متابعا، فلم يقل فلان يعتبر به، أي رواية وليس الساقطة بالكلية، بل هو روايته إذا تفرد ضعيفة، لكن لو أتى لكن يصلح أن يكون مقويا لغيره أو أن يتقوى بغيره. فكلمة يعتبر به أن يصلح أن يكون شاهدا، حديثه شاهدا لغيره، أو أن يكون هو الراوي نفسه متابع لغيره، أو أن يتابعه غيره فيتقوى الحديث. هذه كلمة يعتبر به، يصلح للشواهد والمتابعات. والبخاري ومسلم كما هو معروف قد يقبلون بعض أحاديث من تكلم فيهم، لكن لا يرونها في الاحتجاج، وإنما يرونها على سبيل الشفاء. يروي البخاري حديثا من أصح الأسانيد، ثم يذكر حديثا وإيش أقل درجة منه، ثم يذكر بعض أو حديث بعض من تكلم فيهم، لكن ينتقي الأحاديث أصابوا فيها، فيذكره على سبيل أنها إما شاهد لحديثه وإما أن يكون متابعا. وقد يذكر البخاري حديثه وقد يشير إليه، قد يقول تابعه فلان عن فلان فقط، وقد يسند حديثه كامل. وذلك قد يقبلون، وذلك ليس كل حديث رواه البخاري يمكن أن يكون على شرط، كما ذكر بعض المحدثين بأن كلمة أن على شرط البخاري على شرط مسلم أصلا أنها لا تصح. فكلمة شرط البخاري بمجرد أن البخاري روى الإسناد بمجموعه لا يعني أن هذا الإسناد إذا روي بغير البخاري يكون بمثل قوة البخاري، فالبخاري قد ينتقي برواية الثقات فضلا عن من دونه، فانتقاء البخاري ليس كانتقاء غيره. وقد يروي الحديث في كتابه على سبيل الشاهد أو على سبيل متابعة، ولا يريد الاحتجاج، ولذلك لا يصح أن يقول إيش ما روى البخاري على سبيل المتابعة أو ذكره بالشواهد المتابعات يروى في غير يذكر في أو يؤتي بإسناد في غير الصحيح ويقول هذا على شرط البخاري. نقول هل ذكر البخاري احتجاجا أم ذكره على سبيل في الشواهد المتابعات؟ ثم حتى لو ذكره احتجاجا، هل انتقاء الإنسان للحديث حديث الرجل كانتقاء البخاري؟ البخاري كان ينتقي من حديث ثقات أنفسه، البخاري كان ينتقي من حديث ثقات، ينتقي من حديث مالك، وينتقي من حديث الزهري، وينتقي من حديث قتادة، الثقات الأثبات ينتقي من حديث انتقاء، فليس انتقاء البخاري كانتقاء إيش غيره. وذلك الأرجح أن كانت على شرط البخاري على شرط، بمعنى أن أريد بها ذلك أن الحديث الذي مروي بإسناد روى صحح مثل البخاري أنه كقوة ما في البخاري، فهذا لا شك أنه قول ضعيف. وأن أريد أنه هذا اصطلاح يسمى به الحديث الذي روي بمثل سلاسل البخاري، فهنا لا بأس إذا كان على سبيل هذا، ولا يراد به أنه كصحيح كصحة ما في البخاري. قال مثال للمتابع والشاهد روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا إهابها فلبغوه فانتفعوا به. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. فذكر الحافظ أحمد البيهقي في حديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. قال أما المتابع فهو أسامة بن زيد تابعه عن عطاء وروى بإسناد عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر الله أعلم. طبعا ذكر هذا المثال حيث قال من حيث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن رباح عن ابن عباس هذا حديث أصل أنه قال وخذوا إهابة فدبغوه فانتفعوا به. قال رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ، أي قال وخذوا إهابة فانتفعوا به ولم يذكر الدباغ. فابن جريج هنا تابع من تابع ابن عيينة في الرواية عن عمرو لكن خالفه في لفظ الحديث، زاد ابن عيينة لفظ فدبغوه وابن جريج لم يذكر ذلك. ثم ذكر متابعا وشاهدا. يقول المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، أي أسامة بن زيد تابع عمرو بن دينار عن عطاء. وهي متابعة تسمى تامة أم ناقصة؟ لا ناقصة، لأن الحديث أصله من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، لكن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء وروى بإسناد عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس. فيكون أسامة شارك عمرو بن دينار في الرواية عن عطاء عن ابن عباس. قال ألا نزعت من جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. ثم ذكر الشاهد وجعل من قول من؟ من رواية ابن عباس، والمعروف في المصطلح بأن الشاهد لابد أن يكون من رواية صحابي آخر. لكن ابن الصلاح يرى بأن الحديث إذا روي بغير لفظ الحديث الأول فإنه يسمى شاهدا ولا يسمى متابعا. لو أما الشاهد حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا لفظ يختلف عن ذاك. الرواية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن واقعة أنه أشار إلى شاة قال ألا نزعتم جلده فدبغتموه، فذكر أن الناس جروا شاة فأمرهم أن ينزعوا جلدها ويدبغوه ويطهر بذلك. واللفظ الثاني أيما إهاب دبغ فقد طهر ليس فيه قصة، وهذا حكم عام ليس إشارة إلى شيء معين. فكان ابن الصلاح يرى بأن إذا كان الحديث الآخر من رواية نفس الراوي نفس الصحابي لكن اللفظ مختلف والمعنى إجمالا واحد، بمعنى أنه يدل على أن الدباغ يطهر الجلود أنه يسمى شاهدا. وأما على ما اشتهر عند المحدثين بأنه لا يسمى شاهدا وإنما غزي لا أنه لا يسمى شاهدا ويسمى متابعا، يسمى متابعا. وكلامه محتمل والله مسألة فيها سهلة. قال النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها. وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة الثقة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. وبعد هذا مرت معنا وذكرنا بأن كلام الخطيب البغدادي رحمه الله مخالف لمذهب المحدثين، فإنهم قد يقولون الزيادة وقد يردون، فيقولون أثار ويردون أثار، وهذا بالنظر للحديث وإلى المتن وإلى الراوي وإلى طبقات الرواة وإلى نوع الزيادة، هل فيها مخالفة، هل فيها زيادة علم لا ينبغي للراوي أن يتركها تفيد معنى آخر. قال وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. نعم، النوع الأول أن يقع مخالفا منافيا، يعني تأتي زيادة تخالف رواية سائر الثقات، هنا مخالفة لا بد من الترجيح. فإن كان هذا الراوي قد خالف من هو أكثر منه أو أوثق منه، فهنا تكون زيادته شاذة أو منكرة أو هي خطأ أو ما شابه ذلك. فهذا لا شك أنها رد، لأنه لا يمكن جمع بينهما، لأن بينهما مخالفة ومنافاة، والمنافاة هو أنهما لا يجتمعان ضدان. الثاني أن لا يمكن، يعني يأتي بعض الحديث مثلا فيقول ليس في الحلي زكاة، وروى بعض الرواة إيش في الحلي زكاة، تناقض. رواه يقول ليس في الحلي زكاة، والآخر يجعل له حديث في الحلي زكاة، فهذا لا يمكن إلا أن يحكم على أحدهما بالشذوذ. نعم. قال الثاني أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ. أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا، ليس فيه مخالفة وليس فيه منافاة، فهنا هذا يقبله أكثر المحدثين. ومثال ذلك كان يروي أحد الصحابة في حديث مثلا حديث معاذ رضي الله عنه قال فأمره أن يقرأ بسورة كذا وكذا، وجاء بعض الروايات أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى والذي إذا يغشى، فهل الزيادة هل فيها منافاة؟ ما هي راض أجمل وراض من إيش فصل حديث مثلا لقد كنت أعلم النظاء التي كان يقرأ بها النبي وعزيزه في كل في قيام الليل يقرأ من صورتين ورفض مطلق. ثم جاء بعض الرواة وفسر هذا قال الرحمن والسجدة وكذا على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه، فهذه الزيادة زيادة بعض الرواة في أسماء أو ذكر أسماء بعض السور التي كان يقرن بينها في قيام الليل، وبعض الرواة لم يذكرها، هل فيها مخالفة؟ هذه مخالفة، وإنما هذا راوي أجمل وهذا راوي إيش فصل، فهذه يقبلها أكثر محدثين إذا كان من زادة ثقة وليس فيها منافاة ولا مخالفة وليس فيها من العلم ما تتوفر همه الدواعي لنقله. قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. نعم، أن يزيد في الحديث لفظة إما أنها تقيد مطلقا أو تخصص عموما أو تفيد حكما، تفيد حكما أحيانا ما ليس بتخصيص ولا تفيد حكما. مثال التقييد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، جاء إمام مالك فقال من المسلمين، طبعا الحديث من غير المسلمين يدل على أن زكاة الفطر فريضة على كل، حتى لو إنسان يملك عبيدا كفار نصارى أو يهود فإنه يزكي عنهم زكاة الفطر، لكن من المسلمين قيد، قيد بين الذي يخرج عنه زكاة الفطر من هم؟ المسلمون. فبعض الرواة أطلق حديث ابن عمر، وبعض الإمام مالك جاء فقال من المسلمين، ولا شك أن الزيادة أفاد حكمها لم تفد، هل فيها منافاة؟ ما فيها منافاة، وإنما فيها تقييد مطلق أو تخصيص عموم، تقييد مطلق أو تخصيص عموم، فحينئذ لا بد أن ينظر، لا نقول لها زيادة ومفسرة ليس مفسرة. الأصل أن الحديث الذي يشترك جماعة في الرواية في روايته الأصل أنه لا بد أن يتحد لفظه، ولا يقول قائل أن لعل الشيخ الذي روى هذا الحديث قال مرة هذا ومرة لم يقلها، العلماء ما يوحدون ما يفرقون بين المجلس، هذه قضية مهمة انتبه لها. قد يقول قائل طيب هذا الإمام مالك شارك غيره في الرواية في رواية هذا الحديث ابن عمر عن مالك عن نافع عن عمر أن مثلا فرض رسول الله إلى آخره الحديث. الإمام مالك زاد من المسلمين وغيره من رواه من شارك الإمام مالك لم يذكر المسلمين. قد يقول قائل طيب يا أخي لعل الراوي وهو نافع الذي اختلف في الرواية عنه مرة رواها بزيادة المسلمين فسمعها مالك، ومرة رواه في مجلس آخر من غير زيادة فسمعها منه ابن عيينة أو فلان أو فلان، أليس ذلك محتملا ولا غير محتمل؟ لكن العلماء لا يفزعون إلى هذا البتة، ما يفزعون إليه، ولذلك لا يجعلون المجلس متفرقا، لا يوحدون المجلس، ولا يفزعون إلى هذه الطريقة إلا إذا كان الراوي مكثرا. ولو كان هذا المسألة بهذه السهولة لكان أكثر زيادة، قالوا لعلها الشيخ رواه مرة تارة كذا فسمعها منه فلان، وتارة من غير زيادة فسمعها منه فلان، لا، عندهم المجلس متحد ولا يفرقون، وذلك عندهم الإشكال أنه لا بد للرواة أن يتفقوا على لفظ الحديث، فكل زيادة في الحديث تزيد معنى فيه، معنى إما بأن تقيد مطلقا أو تخصص عموما أو تزيد فقها في الحديث فإنها تحتاج إلى دراسة، فقد تقبل تارة وقد ترد تارة. وأما الزيادة التي ليس فيها أساس هذه المنافاة، وإنما روى بعض الحديث بعض الرواة الحديث مجملا ولم يسمي، كان يقول بعض الرواة جاء فلان وفلان، ويروي الآخر يقول جاء فلان ويسميهم، هذا قد ينشط الراوي أحيانا فيسمي من جاء، وأحيانا إيش لا ينشط ولا يسمي، فهذه ليس فيها زيادة علم وفقه وليس فيها تخصيص. أما المنافاة، أما الزيادة التي فيها منافاة ومعارضة فلا شك أن هذه لا بد فيها من الترجيع. وإذا كانت قضية مهمة، إذا كل زيادة تفيد علما لا بد فيها من النظر، قد تقبل تارة قد ترد تارة، قد تقبل تارة قد ترد تارة. مثال اللي ذكرناه مثلا زيادة مثلا حديث إذا ولغ الكلب إلى أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، كلمة فليرقه هل فيها منافاة؟ انظر الحديث من غير فليرقه، أحذفها، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبع مرات، وجاء في لفظ فليرقه، ليس فيه منافاة. هل فيها تخصيص عموم؟ لا. هل فيها تقييد مطلق؟ لا. ما الذي فيها؟ لماذا العلماء استنكروها؟ لأنها تزيد حكمه. إذا اختلف العلماء أساسا في هذا الباب، هذا الحديث جعله بعض العلماء بأن هذا الحديث يدل على أن النجاسة إذا خارضت الماء القليل أنه ينجس بمجرد الملاقاة، مستدلين بماذا؟ قالوا إذا ولغ في الكلب يعني فليرقه، ما أمر بالانتفاع به، فدل على أن النجاسة صادفت ماء قليلا وأمر براقته، فهذا أصل الحنابلة. من أين أخذوا هذا؟ من زيادة إيش؟ فليرقه. عند الإمام مالك أن صغر الكلب ليس بنجس، ولذلك عندهم فليرقه شاذة، فيجوز انتفاع بالماء الذي ولغ به الكلب، نعم تنتفع به لكن الإناء يغسل. وأيضا تفيد علما، هل صغر الكلب نجس أم غير نجس؟ من يرى عدم نجاسة الإمام مالك رحمه الله أن صغره ليس بنجس، نعم أمرنا بالغسل غسل الإناء لكن ليس لأجل نجاسته. والذي استدل به لفظ فليرقه قال أنها دليل على نجاسته، قال ما أمر بالإراقة إلا أنه نجس. إذا انظر حتى زيادة ما الذي أفاد الأحكام ترتب عليه أحكام، وإذا كان نقول لا ما فيها منافاة ما فيها مشكلية، لا ليس بالصحيح. مثال إيش؟ يا رسول الله إني امرأة أشد ضف رأسي أفنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ لغسل الجنابة واضح، الحيضة يا أخي زيادة، إيش إشكالية؟ بعض الرواة عبد الرزاق ذكر والحيضة، الآخر ما ذكر عبد الرزاق وغيره أبو علي بن مسر ماشي، لكن زاد حكم. العلماء يختلفون هل ينقض الرأس رأس ما تنقضه في الغسل الحيض أم لا؟ من قال أنه لا ينقض استدل بماذا؟ بهذا الحديث. والذي يقول إيش ينقض ضعف هذه الرواية، وإذا زيادة نعم هي لم تنافي شيئا لكن زادت علما. حديث أيضا إذا إنما جعل الإيمان يتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، جاء في اللفظ إذا قرأ إيش فانصتوا، وجاء إذا كبر فركع. هذه زيادة ما هي منافاة. بعض الرواة لا يقول قال، بعض الرواة نشط وقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا رفع، وبعض الرواة قال إيش إذا قرأ فانصتوا، فما فيها زيادة ولا فيها سنة، هذه زيادة تفصيل. نقول لا، هذه مسألة ترتب عليها مسائل كثيرة. إذا قرأ فانصتوا دليل لما قال إنه لا يجهر خلف أو لا يبرأ خلف الإمام. الشاهد أن كل زيادة تفيد علما فإن همم الرواة لنقلها متوافرة، ولذلك لا يمكن يأتي راوي يزيد شيء، تتوفر همم الدواعي للمحدثين المشاركين له في الرواية في نقله ولا ينقلونها. وحينئذ نعرف أن كل زيادة في الحديث على هذا النحو أنها محل إشكال، ليس من مسألة أن الزيادة من ثقة مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا، هذا ليس بصحيح، أو أن زيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها منافاة بمعنى ما فيها تعارض، هذا ليس بصحيح. العلماء شددوا وعلوا زيادات كثيرة وليس فيها لا منافاة ولا تقييد مطلق ولا تخصيص عموم، ذلك الشد عللوها. عندما الحديث لابد أن ينقل إيش بكل معناه، أو قصدي بكل لفظه وبكل ما يدل عليه من المعاني. نعم. قال مثال مما رواه مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فذكر أبو عيسى التلمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين، وروى عبيد الله بن عمر وأيوب غيرهما هذا الحديث عن نافع بن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم. نعم، احتجوا بها بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا عن المسلمين، فالعبد أو الأمة غير مسلمة ليس عليها زكاة فطر. أخذوا هذا من زيادة الإمام مالك. والصحيح بأن الإمام مالك لم يتفرد بها وحده، بل شاركه غيره، لكن شاركه رواه ليس بذاك الثقة، لكن قد شورك الإمام مالك رحمه الله. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. ليس فيها تربتها، اللفظ الأول جعلت تربتها، واللفظ الثاني جعلت الأرض، ما ذكر التربة. هل يقول قائل ما فيها؟ ما ذكر التربة، واحد ذكر التربة واحد ذكر الأرض، لكن لا ترتب عليها حكم. من قال جعلت تربتها خص التيمم بالتراب فقط، والتراب غير الرمل وغير الأرض السبخة وغير الأرض الطينية والملحية، الأراضي كثيرة، فخصها بعضهم بالتربة بأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. لكن لو قال قائل يا أخي نقول هذا من باب ذكر بعض أفراد العامة، نجمع بينهما بأن هذا ذكر نوع لفظ وهؤلاء كيش ذكروا، يعني هذا خصها ببعض أفراد العام ولكن ذكر العام، لو قال جعلت الأرض وهي عام وهذا الحديث جعلت تربتها، هذا يمكن يقال مثلا إذا كان الحديث من رواية صحابيين، فنأتي حديث رواية صحابي جعلت تربتها وحديث رواية صحابي آخر وجعلت لي الأرض، فيجمع بينهما أنه لا اختلاف. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بعض أنواع العام، هناك ذكر العام، وذكر بعض أنواع العام بالحكم ليس تخصيصا. هذا مثلا إذا كان من رواية صحابيين، أما الحديث إذا كان من رواية صحابي واحد فلا يقال فيه مثل هذا. فهذه الطريقة التي يفعلها بعض المحدثين في الجمع هذه لا يمكن تقبل إلا إذا كانت من رواة صحابة أخرى، صحابة مختلفين. مثال ذلك حديث التحريك الأصبع، جاء بعض الحديث عاصم الكويب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن المسلم غيش كان يشير بإصبعه، وجاء في نفس الحديث في الرواية الزائدة من قدامة قال وكان يحرك ويدعو بها. وهذا الحديث رواه عن عاصم الكليب جمع منهم حمادان حماد زيد حماد بن سلمة وسفيانان بن عينة والثوري وشعبة وعبد الله بن زياد وعبد الله بن إدريس وجمع، وكل من ثقات أثبات ذكروا كان يشير بها ولم يذكر التحريك. وجاء زائد بن قدامة ثقة ثبت ورواه عن عاصم الكليب بزيادة يحركها. قال بعض العلماء والمحدثين قال هذا لا منافاة، فإن لفظ التحريك لا ينافي الإشارة، فنجمع بين اللفظين بأن من ذكروا الإشارة أن التحريك يجمع بينه وبين الإشارة بأنه يشير ويحرك جمع بين النصين. لكن هذا هل يمكن يقال مثل هذا في لفظ حديث رواه راو واحد؟ ما يمكن يقال هذا الكلام كله. ما هو اللفظ الذي رواه كليب؟ هؤلاء رووه عنه 16 نفسا، رووا عنه هذا الحديث، هل قال يحرك وأم قال إشارة؟ الخلاف هنا في اللفظ الذي صدر من كليب، من عاصم الكليب. فكلمة الجمع بين معنى الحديث، جمع بين المعاني، هذا يصار إليه إذا كان الحديث من رواية صحابيين اثنين، فيجمع بين الحديثين كما يجمع بين الحديث عند التعب من مسلك وتوضأ كذا، يجمع بينهما، هنا يعمل على الشهوة وهناك يحمل على كذا، هنا من غير حائل من غير حائل. أما إذا كان من رواء من أصل واحد فهنا لا، العلماء لا يصلون إلى هذا البت، وهذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس لا شك أنها خطأ. الكلام هنا عاصم الكليب ما الذي قالها؟ هؤلاء 15 نفسا رووه بلفظ يشير، وجاء أحدهم وقال يحركها. ما يمكن نحمل الجمع هنا، ليس غير الجمع بين اللفظين. ما هو لفظ الصادر منه؟ والتحريك غير إشارة، كلمة إشارة لا تفيد التحريك، فهذا تفيد معنى آخر. فالشاذ هنا رأوا وقال أن زاد الغدام الشاذ في هذا الحديث، وأن كلمة يحركها شاذة، تفرد بها زاد الغدام وخالفا لمن هم أكثر منه وأوثق منه أيضا. فإذا قلت الجمع كما يقال وجوع تربتها وجوع الأرض، نعم لو كان من حديثين مختلفين فنعم يجمع بينهما، فالغلام منافى وليست جعل تربتها تخصص التيمم بالتراب، لكن إذا كان من أصل واحد فهنا لا بد من الترجيح. ما هو اللفظ الذي قاله الراوي، تربة أم الأرض؟ نعم. قال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. بل بينهم منافاة، محدثون يرون أن مجرد الزيادة لا شك أنها تحتاج إلى ترجيح. نعم. وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرنا. أشك أن هذا يرويه مرسلا وذاك يرويه متصلا، هذه مخالفة ظاهرة. نعم. ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل والله أعلم. نعم، قد ذكرنا بأن اختلف العلماء في الوصل أو في الإرسال أو في زيادة الراوي وغير ذلك، ينظر هنا ويصار للترجيح. النوع السابع عشر معرفة الأفراد، وقد سبق بيان مهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله، ولما بقي منه فنقول الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. نعم، ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وهذا قد ذكرنا أن مذهب القرطيجي أنه لا يقبل إلا بأن يجده متابع أو شاهد، وأن العلماء أثرهم على قبول التفرد إذا كان الراوي ممن يقبل تفرده. وأما إذا كان هذا التفرد في سنة توفر إمام الدواعي نقلها، أو كان مخالف المعروف من روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى شاذا. وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريبا من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن البدريين، أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك. يعني كأنه قسم الحديث فرد إلى قسمين، الفرد المطلق أنه الغريب، والفرد النسبي الغراب النسبي. الفرد المطلق هو أن يتفرد الراوي بأصل الحديث، يتفرد الراوي بأصل الحديث، مثل ما تفرد عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث أنه نهى عن بيع ولاي وعن هبته. هذا الحديث هذا اللفظ نصه، وهذه الرواية لم يروي هذه السنة إلا من طريق عبد الله بن دينار، ما روى هذا الحديث نصا غير ابن عمر، ولم يروي عن ابن عمر إلا نافع، ولم يروي عن نافع إلا من؟ إلا عبد الله بن دينار فقط. فماذا نسمي الحديث؟ فرد. وهذا كما ذكر ابن حجر أنه يطلق الفرد على هذا غالبا، يطلق الفرد يعني إذا قيل فرد يراد به المتفرد بأصل الحديث. أصل الحديث هو الرجل الذي تعود إليه سلسلة الإسناد، مثل حديث إنما أعمال بالنيات، تفرد به من؟ عمر، وتفرد تفرد علقة بالرواية عن عمر، وعن علقة تفرد التيمي، وعن التيمي تفرد حديث سعيد الأنصاري، وعنه انتشر الحديث حتى رواه أكثر من 100 نفس. فنقول هذا الحديث فرد مطلق، لأن أصل الحديث تفرد به يحيى بن الأنصاري بهذه السلسلة، فلم يروى هذا الحديث من غير يحيى سعيد عن هذه السلسلة، ولم يروى هذا الحديث بمعنى أو نصه عن غير عن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا يسمى بالفرد المطلق. وغالب إذا أطلق الفرد يراد به هذا. والفرد الثاني فرد النسبي، أن تفرد راوي بالرواية عن بعض الرواة، يقول تفرد ابن عيينة عن الزهري، قد روي حديث من غير الزهري، لكن الزهري بالذات تفرد عنه فلان. وغالبا ما يقال تفرد بفلان برواية عن فلان عن مكثر، يعني غالبا يقول تفرد به عن فلان إذا كان هذا راوي مكثرا مثل الزهري له أصحاب كثيرون وهو مكثر، فلو تفرد ابن عيينة الحديث عنه فيقال تفرد ابن عيينة عن الزهري، لكن إذا كان الراوي ليس له إلا حديث قليلة فما يقال تفرد به فلان عن فلان وهو شخص مقل من الحديث. فهمتم؟ فالراوي إذا كان مكثرا ينظرون في من روى عنه، وغالبا يقول تفرد به لم يروي عن الزهري إلا فلان، لم يروي عن قتادة إلا فلان، لم يروي عن عمر إلا فلان، هذا كان مكثرا من الحديث. أما الرواة ليس لهم إلا قلة ما يقال تفرد به عن فلان، إنهم أساسا مكلون من الحديث. هذا يسمى فرد نسبي، وقد فرد براو عن راو، وتفرد أهل بلد، وقد فرد الخراسانيون عن فلان، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله وأهل المصطلح أنواع من التفرد النسبي. نعم، نكمل بعد هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين ونحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيف إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم. نعم، طبعا التفردات هذه لا تعتبر صحة ولا ضعفا، وقد ذكرنا بأن التفرد في أصله لا بد أن يحترز فيه وأن ينظر إذا كان الحديث غريبا في أصله، هو فرد المطلق. أما الفرد النسبي فهو أخف منه، فالتفرد إذا كان نسبيا فيكون الحديث محفوظا من غير المتفرد عنه، فهذا قد يكون بعض صفات السند وليست ولا تقتضي الصفة صحيحا ولا تضعيفا إلا على ندرة. فرد بأهل مكة أو أهل، يعني طبعا كلمة فرد بأهل مكة الظاهر اللفظ أن جمع من المكيين رووه عن جمع المصريين، بمعنى الطبقة كلها مكيون رووا عن شيوخ الطبقة كلها بصريون، لكن قد يقال تفرد بأهل مكة عن البصريين براوي من أهل مكة روى عن بصري فقط، فيعبرون ما يقول تفرد به بصري مكي عن بصري، تفرد به أهل مكة، ظاهر اللفظ أن الذين رووا من أهل مكة جمع ورووا عن جمع البصريين، لكن قد يطلقون هذا على سبيل ايش؟ أنه واحد تفرد بصري مكي تفرد عن بصري، مع ذلك يعبرون عنه بأهل، وهذا كما ذكر من باب فعل واحد إضافي للقبيلة. يعني لا تفهم من قول تفرد به بصريون عن المكيين أنه يقتضي أن جمع البصريين روى عن جمع المكيين، لا، قد يكون واحد بصري روى عن المكيين، لكن الحديث كله لم يرد إلا بهذه الطريقة، يعني هذه السلسلة، هذه الطبقة ليس فيها إلا مكي، وهذه التي فوقها ليس فيها إلا بصري. قال النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلم، ويسميها أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مردود عند أهل العربية واللغة. يعني معلل أصح من معلول، معلل أصح، أنا أقول إيش معلول ومعلم، الأمر فيها سهل جهة اللغة. قال: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية قادحة فيه، فالحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي بمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن إلى على إرسال في موصول أو وقف في مرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم من غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. نعم، هذا من أدق فنون الحديث، وكما ذكر المؤلف بأنه من أدق الفنون وأشرفها، ولم يتكلم به إلا الحفاظ. فهذه معرفة العلة هو الحديث لظاهره السلام، ظاهره رواته ثقات حفاظ، والسند متصل، والإسناد ليس في ظاهره مخالفة، لكن يوجد فيه علة خفية، توجد فيه علة خفية قد لا يطلع عليها إلا الحفاظ المتقنون. والعلل منها ما يسهل الاطلاع عليه، يعني ما يمكنك أنت إذا جمعت الطرق تتفطن لماذا أعلل البخاري وهذا الحديث، لماذا أعلل مسلم هذا الحديث، عندما تجمع الطرق يتبين لك بأن هذا الراوي أخطأ، أدخل رجل في رجل، روى عن رجل مرسلا ثم أو روى عن رجل بواسطة ثم إيش أسقط هذا الواسطة وأدخل رجل آخر، أو روى عن رجل بواسطة وآخر متصلا فجمع بينهم فظن أن الحديث مروي. الشاهد له عدة أصناف وأنواع ذكرها أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، وذكرها الإمام مسلم في كتابه التمييز، وأكثر العلل وأشكلها هي التي لا يتفطن فيها إلى الخطأ، أي تجمع الطرق وتجمعها وتنظر ولا تجد خطأ. مع ذلك ترى إطباق المحدثين على أن الحديث خطأ، على أن الحديث إيش؟ خطأ. وهذا كثير في حديث خطأوا فيها بعض الرواة وقال أخطأ فيها فلان، كان الإنسان إذا أراد الخلاء نزع خاتمه، أو إذا توضأ نزع خاتمه، حيث تنظر بإسناده ليس فيه إشكال، كل رواة بثقات وإشكال، ملك العلماء متفقون على أنه حديث معلول. وأحيانا قد يعسر أن يفسر العالم هذا، لأن تفسيره يحتاج إلى أن يجلس معك يحكي لك التجربة الكثيرة. والعلماء كانوا يعرفون رواة الحديث وألفاظهم، وهذا روى عن فلان كذا وروى عن فلان. أذكر لكم بعض الأمثلة يعني على سبيل حتى تعرفوا كيف العلماء يشمون حديث شما المحدثون. يقول أبو حاتم رحمه الله: ذهبت مرة أو رويت حديثا مرة من رواية الأعمش عن فلان عن فلان، أي جاء حديث من رواية الأعمش، فقلت إن هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش. فسر إيش معنى إيش حديث الأعمش؟ شلون حديث الأعمش يعني كحلي أزرق طويل قصير؟ يقول: فقلت إن هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، فعله واستنكره، مع أنه ما ورد في علم لكن قال ما يشبه. كيف فسره؟ قال: فذهبت إلى كذا صار كذا، فوجدت أن حديث من طريق إسحاق بن أبي فروة، فعلمت أن الأعمش دلسه. زين، هو الآن كيف تفطن أن الحديث لا يشبه حديث الأعمش؟ كيف؟ شو ما يشبه؟ أنا لا يشبه حديث الأعمش، شو معنى؟ شو يعني؟ إيش حديث الأعمش؟ شو صار لها شكل معين؟ هم يعرفون هذا الحديث، حديث من؟ وكيف رووا؟ وأين ذهبوا؟ يعرفون حال الراوي وكيف يروي وماذا يعتني. ولذلك كما صرف كما عرف العلماء قال: كالصيرفي تذهب انت ورقه عاشد ان تعطيه رجل، قال: مزيفه. كيف مزيفه؟ قال: مزيفه. حتى يترجم لك كيف انا مزيفه يحتاج الى ان يجلس. كيف هو اساسا ما استاذك له بالخبره الطويله؟ تاتي رجل في البر يقول: لا الان سينزك، هذه الارض فيها كذا، الارض فيها كذا، هذا لا يصلح لنا السكنه، هذا كيف يعرف؟ بالخبره الطويله. فيعرف بخبرته وعشرته مع الباديه، يعرف اتجاهات، ويعرف هذه الأرض وأنواعها، وهذه الأرض رملية، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، وهذه منبت فاقع، وهذه منبت كذا، وهذه لا تصلح السكنة. كيف يعرف؟ بالخبرة. وتأتي الرجل، تأتي بالسيارة، حتى لو بالسيارة يفحصها فحص، ويأتي رجل خبير يشغل بلا هذه علتها كذا. كيف عرفها؟ عرفها بالخبرة، يعرفها بالخبرة. ولكن لا يستطيع أن يفسر، لا يستطيع أن يعبر، يقول: خلاص أنا عارف أن هذه علتها السيارة كذا. كيف عرف؟ عرفها بخبرتي، ما ليست مسألة واحد زائد واحد اثنين، ليس إنه، لكن بخبرتي عرف ذلك. ولكن يأتي هنا الحذق والفطنة. هؤلاء لما عاش مع الحديث عرفوا أن الحديث يشبه حديث فلان، الحديث يصلح حديث فلان، هذا لا يمكن أن يتفرد به فلان، وهذا لا يمكن أن يكون من طريق فلان، لابد أن فيه خلل. ولك تجدهم لأحاديث كثيرة يعلونها ولا يذكرون إيش، ولا يذكر علتها. نعم. قال: وكثيرا وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد الموصول ويجيء أيضا بإسناد المنقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب. يقول: كثير ما يعللون الموصول بالمرسل، يعني يجيء الحديث موصول بإسناد صحيح ويأتي برواية مرسلة قد تكون أقل منه، مع ذلك يعللون الموصول. يقول: هذا الحديث الصحيح أنه مرسل، مع أن ظاهر الحديث الوصل أنه ليس في علة، لكن يعلونه أحيانا. وهذا هل هو قاعدة عامة أم لا؟ ليس قاعدة عامة، لكل حديث نظر خاص. نعم. قال: ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه. قال الخطيب أبو بكر: السبيل لمعرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الأصل أنهم يعرفون العلة بجمع الطرق، وهذه أحد السبل التي يعرف فيها العلة، وإلا فإن المحدثون يحفظون الحديث. اليوم اللي تجمع الطرق هنا عند الراوي، عند الذهن الراوي كلها مبرمجة هنا، لما يقال أن الإمام أحمد يحفظ أكثر من ألف حديث، معنى ألف مليون إسناد في ذهني، مليون إسناد. فهو لما يأتي الحديث يعرف مباشرة أن الحديث لا يصلح كذا، والحديث روي مرسل روي كذا، فيستجمع طرق الحديث في ذهني. وذلك الحديث لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه كما قال المدينة. فالشاهد أن العلل قد يطلع على العلة فيها، وقد يفصح العالم الذي يعلل الحديث بالعلة، وأحيانا لا يفصح، يقول: هذا الحديث خطأ، أخطأ في فلان، الصواب كذا. كيف؟ ليش صواب كذا؟ الصواب كذا وخلاص. بل يأتي الحديث يرويه الرجل بالطريق المشهور الطريق المسلوكة فيعلونه. يعني يأتي مثل حديث يقول لك يعني مثل رواية مثلا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي عبيدة مثلا عن ابن مسعود سلسلة مشهورة يروي رجل عن واحد زياد مثلا أو مثلا جرير بن حازم فيروي عن الأعمش هذا الحديث سناد مشهور مشهور أصلا سناد سناد مشهور. ويأتي راوي أقل درجة من جرير بن حازم مثلا ويروي عن الأعمش بإسناد مختلف إسناد غريب قد يقول قائل من أول وهلا هذا خطأ هذا إسناد مشهور أكيد أنه هو الصحيح هذا فتأتي يعلون الحديث الإسناد المشهور بذاك. لماذا؟ يقول فلان سلك الجادة يعني هذا الإسناد يسلك على لسان سريعا وربما يخطئ فيه الراوي فيرويه على الإسناد المعروف فيكون على سبيل الخطأ فيأتي راوي يفصل فيجعله من إسناد إيش؟ آخر غير مشهور فتجد يعلون ذاك ويقولون بأن الراوي سلك الجادة يعني هذا الإسناد يسبق للسان فيكون من قبيل خطأ الراوي أنه سبق إلى لسانه الإسناد المشهور. لكن لو أتينا نحكم حنا نقول لا يا أكيد إسناد مشهور إسناد غريب. فالشاهد أن لهم ذوق خاص في هذا لكن لم يتكلم في العلل إلا أفراد من أهل الحديث. وأشهر من عرف من المحدثين في باب العلل هو علي بن المديني أشهر من عرف في ذلك علي المديني ولعله من أعلم العلماء بالعلل وله كتاب العلل لكن أكثره قد ضاع طبع منه جزء. وذلك يقول عنه النسائي يقول كأنما خلق لهذا الشأن يعني كأنما الله خلقه للحديث فقط. ولما سئل علي المديني لما سئل البخاري رحمه الله عمن لقي المحدثين يقول ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن المديني. شوف معنه لقي أبا حاتم صاحبه ولقي إمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين وجمع وابو نعيم حفاظ جبال يوم ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرته عند علي بن المديني. ولما نقل علي المديني البخاري قال ذلك عنه قال دعوه فإنه لم يرى مثل نفسه. فالشاهد أن من أعلم الناس في العلل يكاد يكون طباق من المحدثين علي المديني ومثله أيضا يأتي بعده في منزل البخاري وإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن مهدي والخطان وغيرهم هم طبقات. والنسائي من أعلم الناس في العلل أيضا يعني النسائي أعلم من كان في طبقته وأعلم من أبي داود ومن الترمذي ومن غيره. والطبقة التي بعدها تأتي الدارقطني ولكن تجد بعض العلماء أفراد في هذا الفن. شوف الدارقطني يأتي في القرن الرابع الهجري معناه كان فردا في هذا الفن كان بمنزلة البخاري في عصره من دقته في علم العلل ومن نظره في كتابه العلل وجد أن هذا رجل حافظ. ومعروف من كتاب العلل الذي رواه المروي عنه رواه هكذا يأتي أبو بكر الدرغامي يسأل الدارقطني عن الحديث يقول حديث فلان فلان فيبدأ الدارقطني حفظا يسرد الحديث برواته واختلف على فلان وروى فلان عن فلان وعن فلان اختلف فروى فلان عن كذا وروى اختلف عنه فروى فلان يسوقه حفظا هكذا. فإذا من تقرأ في كلام العلل للدارقطني تشعر بأن هذا الفن ليس بالأمر السهل ليس مجمع إنسان قصص ورقه هنا يجد مخطوطة هنا يسجلها ولكن كانت السنين محفوظة في أذهانهم فيستحضرون الخطأ الرابع يعرفون إيش أين السقط وأين الوصل وأين كذا ومن روى ومن خالف. قال ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقت وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة الإسناد. قد يقع في الإسناد فيخطئ أحد الرواة في الإسناد والحديث محفوظ. وهذا كثير من الحديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري كانت إيش قدحا في الإسناد ولا يستلزم وقوعا في الحديث. كان يقول هذا الحديث من رواية أنس وليس من رواية أبي هريرة أو هذا الحديث من رواية حماد بن زيد عن أيوب وليس من رواية حماد بن سلمة. كان يروي مثلا البخاري عن حماد بن سلمة مثلا ما روى عن حماد بن سلمة لكن مثلا فيقول لا هو من صور حماد بن زيد فيكون باب قبيل الخطأ. لكن هذا لقد لا يقع في صحة الحديث وقد يقع الخطأ في المتن علة في المتن تقع فيكون خطأ في المتن لا في الإسناد. وقد يستلزم وقد العلة في الإسناد تستلزم ضعف الحديث وقد لا تستلزم ضعف الحديث. قال فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في صحة المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قولي عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى علم من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعرف عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. نعم كلاهما ثقة، أخطأ، أبدل ثقة ثم كان ثقة. نعم. ومثال العلة في المتن من فرد مسلم في إخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوله رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نعم هذا خاض في المثل، يعني الحفاظ ذكروا أن مسلم كان أن مسلم أن الصح أن النبي عليه السلام كان يستفتح القرآن بالحمد لله رب العالمين، فظن بعض الرواة فهما منه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله، وذكر رواه بلفظ كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أخذها الحديث؟ لفظ الحديث المحفوظ ليس فيه ذكر بسملة، فيهم كانوا يفتحون بالحمد، والمراد بذلك أن أول سورة كانوا يقرؤونها الحمد، ليس لتعرض البسملة لا بقراءة ولا بغير قراءة، وجاء في لفظ كانوا يسرون بها، وجاء في لفظ كانوا لا يجهرون بها، وفي لفظ كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا خطأ من الراوي، أخطأ في المثل من جهة إيش؟ من جهة الفهم، أنه روى الحديث بالمعنى فأخطأ فيه فكان علة، فعلى هذا الاستدلال بأن البسملة لا تقرأ أخذ من هذا اللفظ، نقول هذا اللفظ من قبيل الخطأ من قبيل تصرف الرواة. ومثل أيضا الحديث كان آخر أمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسك النار، هذا الحديث بهذا اللفظ خطأ، الحديث المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فجاء أحد الرواة فرواه بالمعنى، فرواه إيش؟ بمعنى الحديث كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسجد النار، وليس الحديث ليس لفظ الصحابي هذا، لكنه رواه بالمعنى، فيقال أن هذا اللفظ خطأ، والمعروف أن أكل لحم شاة ثم قام ولم يتوضأ، أما كان آخرين ترك الوضوء هذا متصرف الرواة. فالشاهد أن العلماء كانوا يعلنوا هذا الحديث متن خطأ، وهذا لفظ خطأ، ترك البسملة ليس الحديث فيها أن ترك البسملة، إنما فيها أنه كان يبدأ بالحمد، فليس في الحديث في نص الحديث المعروف تعرض لا ذكر البسملة لا لإثباتها ولا لنفيها. قال ثم اعلم انه قد يطرح اسم العله على غير ما ذكرناه من باقي الاسباب القادحه في الحديث المخرجه له من حال الصحه الى حال الضعف المانعه من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العله في الاصل، ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثيره من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علة الحديث. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة ضابطه حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، والله أعلم. نعم طبعا يقول هو بأن العلة قد تطلق أحيانا على الحديث التي فيها خطأ ظاهر، مثال فيها انقطاع، فيها راوي ليس بثقة، فيها راوي كذاب، فيها راوي متهم، وهذه ليس لا تطلق على العلة المراد بها في هذا الفن، العلة هنا مراد بها إيش؟ علة خفية وظاهر الحديث إسناده ظاهر الحديث الصحة. أما تعليل الحديث بأن في راوي ضعيف، فيه انقطاع، في عنعنة مدلس، فيما شابه ذلك، هذه قد يطلق العلماء فيها العلة، لكن لا يراد بها العلة التي هي المخصوصة، إنما علة من جهة أن هذه سبب يغدى في صحة الحديث، لكن ليس المراد به هذا الفن خصوصا. وقد يطلق العلة على وجود خلاف في السند، فيقول صحيح معلول بمعنى أن الحديث صحيح لكن قد رواه غيره إيش؟ مرسلا مثلا، لكن الطريق الصحيح هي الموصولة، فيقول صحيح معلول بمعنى أنه قد جاء من طريق آخر مرسلا أو موقوفا، لكن أصح هي الطريقة التي إما فيها الرفع أو الوصل. فالشاهد هو أراد يشير هنا بأن بعض العلماء يطلق العلة ولا يريد بها إيش؟ العلة التي هي العلة الخفية، قد يطلق العلة على العلة الظاهرة مقابل انقطاع وغيره، قد يطلق العلة على وجود خلاف في الحديث مع أن هذا الخلاف لا يغدى في صحة الحديث. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.